الله أدم نفع علومه وعلومكم في الدارين آمين. باب جامع صفاته صلى الله عليه وسلم إلى أن قال قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي باب صفة الرسول الخلقية والخلقية. الخلقية بضم الخاء وهي الآداب، آدابه كيف يتكلم، كيف يحرج، كيف يخاطب، كيف مع الإنسان يجتمع، كيف اجتماعه. والخلقية بفتح الخاء وهي العضو، كيف كان أيده، كيف كان وجهه، كيف كان رأسه، كيف كان جسمه. نعم، خلقية وخلقية. نعم طيب. قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن قليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر ابن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي. هذا الذي قلنا البارح على أنه السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها تزوجت جوز الرسول برجل اسمه هند بن أبي هالة. جاءت منه بابن، والابن كان صحابيا أسلم على يد الرسول عليه الصلاة والسلام، أما أبوه مات قبل الإسلام. طيب. قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله. زوج خديجة زوجة الرسول تزوجها قبله، قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لأن السيدة خديجة تزوجت وعمرها 40 سنة، تزوج الرسول وعمره 25 سنة، ناقص عنها 15 سنة، وهي التي جاءت منه بالأولاد، جميع الأولاد 6 منها. نعم، وواحد من السرية الجارية القبطية التي أهداها له ملك مصر المقوقس، أهداها للرسول عليه الصلاة والسلام من الفراعنة. نعم طيب. عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان سألت خالي من اليد يقول حسن بن علي الحسن، مع أنه ليس بخالي هو بل خال أمي، خال فاطمة، لأن فاطمة بنت خديجة وولد خديجة يكون أخوها، فيكون خاله، نسبه يعني بمنزلة الخال، بمنزلة خال أمي خالي، خال أمي خالي. نعم، فاطمة تقول له يا خالي. نعم. قال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان وصافا يذكره بأنه له معرفة بالوصف، له معرفة بالوصف، وكان وصافا. نعم. وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ تلألؤ القمر ليلة البدر. فخما يعني رجل إذا نظرت إليه يملأ عينك، وهو عليه السلام كيف لا يملأ على عين؟ ما إنما ذكر المهابة، ذكر الرسول وصف بالمهابة، كان جماله لا يستطيع الإنسان أن ينظر إليه. الصحابة رضي الله عنهم كانت أعينهم في الأرض لا يستطيعون أن ينظروا إليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم، بخلاف سيدنا يوسف، سيدنا يوسف لا ينظر إليه، المرأة حبته وأظهرت المحبة، أما الرسول كان في هيبة، جمال مع الهيبة مقرون بالهيبة، جمال مقرون بالهيبة. نعم. أطول من المربوع وأقصر من المشذب، يعني ليس بالطويل البائن الظاهر وليس بالقصير الناقص، يعني متوسط، رجل متوسط بالخلقة. نعم. عظيم القامة، عظيم الطول عليه الصلاة، لكن مو بائن مرة لا. طيب. رجل الشعر، ايش معنى رجل الشعر؟ يعني شعره ليس مثل حق الاسود الافريقي. الافريقي يجي شعره كده متدور مثل شعر الفلفري. ولذلك يقول عنتر عنتر يصرف امه لان امه كانت جارية وابوه كان شيخ من مشايخ العرب وكان العرب ابن الجارية لا ينظرون اليه لا ينظرون الى ابن الجارية. ولذلك ابوه ما كان ينسبه اليه جعله مع العبيد يخدم الابل ويخدم الخيل يلقمهم. حتى جاءت قبيلة وجاءت اليهم كما كانت العرب تغزو بعضهم بعضا. هذا يجي الى هذا ويغلبه ويأخذ ماله ويأخذ ماله ويأخذ نساءه ويأخذ كذا. القبيلة جاءت قبيلة نعم تحارب جماعة عنتر عنتر شداد نعم من بني عبس عنتر من بني عبس وجاءت بنو ذبيان تغالبهم نعم وغلبتهم. فكان عنتر يلقم الحيوان يلقم البقر يؤكل البقر الأكل. جاء أبوه قال يا عنتر كر مع الناس الذين يردون عنا أذى بني ذبيان. قال العبد لا يكر بل يسر يعني يحلب الجمل ويحلب كذا خدام. أنتم الأشراف الكبار لأنه ما نسبوا إليه. قال أنا قال كر وأنت حر. ولما كر رجع كل الإبل بشجاعته نعم. ولذلك وكان من شعراء العرب من الشعراء السبعة مثل امرؤ القيس سبعة شعراء الكبار حق العرب سبعة رئيسهم امرؤ القيس. وهو يقول وأنا ابن سوداء الجبين كأنها يعني يصف أمه يقول وأنا ابن سوداء الجبين سوداء الجبين كأنها ضبع ترعرع في رسوم المنزل الشعر منها مثل شعر الفلفل يعني كده دائر. شوف الحين أهل أفريقيا شعرهم كده دائر شوفوا إلى آخره نعم طيب. رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقا إن فرقت يعني كده فرق شعره هذا كده وهذا كده يبدو نعم طيب. وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه لا يجاوز شعره شحمة أذنيه. كان شعره إذا طال لم يحلقه يصل إلى هنا نعم. وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفرة إذا هو وفرة إذا إذا إذا كان الشعر إلى هنا يسمى وفرة يسمى وفرة. وإذا وصل إلى أسفل له اسم ها أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن نعم. بينهما عرق يدره الغضب نعم. إذا غضب يصير هنا عرق أقنى العرني ما يغضب إلا لله ما يغضب إلا لله. إذا رأى حرمات الله دهان أو إنسان يفعل شيئا لا يكون فيه حب لله ولا لرسوله يغضب. وأما لنفسه لا يغضب كان يعفو نعم. بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشما كث اللحية كث اللحية حقده كل مليان نعم. سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة مفلج الأسنان يعني منفرجة نعم. مفلج الأسنان دقيق المسربة دقيق المسربة الشعر الذي هنا ليس شعر بكثرة نعم. كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة نعم. كأنها الرقبة حقه عليه السلام كأنها إيه؟ نعم. كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة نعم. معتدل الخلق في صفاء الفضة لونه لون عنقه كلون الفضة نعم عليه الصلاة والسلام. معتدل الخلق بادن متماسك سواء نعم. البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين بعيد ما بين هذا وهذا ضخم القراديس مما يدل على الشجاعة وعلى القوة ضخم القراديس نعم القراديس هذا ضخم نعم. أنور المتجرد موصل أنور المتجرد الذي ليس المحل الذي ليس فيه شعر له نور له نور. نعم. موصل ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط كالخط. نعم. ما بين هنا جاء إلى السرة. نعم. عار الثديين والبطن مما نعم. سوى ذلك نعم. أشعار الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر. هذا هنا في شعر هنا في شعر كثير من الناس كذا. نعم. طويل الزندين الزند هذا من هنا إلى هنا يسمى زند زند الرجل زند الرجل تدل على قوته. نعم. رحب الراحة رحب الراحة هذه الراحة بطون الراحة رحب الراحة. نعم. واسعة. شثن الكفين والقدمين. نعم. سائل الأطراف شثن يعني على أنه ليس بالإيه يعني ما يدل على القوة على القوة. نعم. سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف. خمصان الأخمصين الأخمصين هذا الأخمصين يعني زي هذا يعني بينه في بعض الناس رجله تلصق مع الأرض لكن هذا كذا واقف زي في هنا في إيه وضع ذكره. نعم. ها. مسيح القدمين. نعم. ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفلا إذا زال يعني إذا مشى عن الأرض يمشي قلعا كأن على قدام يمشي. نعم. يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب كأنه ينحط من محل عال إلى محل أخفض منه. نعم. فإذا التفت جمعا خافض الطرف إذا التفت ما يصير بذلك وحده لا كله. نعم. خافض الطرف يعني خافض العين عينه دائما مرخي. نعم. نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. نعم. جل نظره الملاحظة جل أكثر نظره الملاحظة يتفكر في آيات الله كيف الله سبحانه وتعالى خلق الأرض كيف رفع السماء كيف هذا الجبال كذا مبنية مما يدل على آيات الله. وينظر كمان وفي أنفسكم كيف يأكل الأكل وينزل كيف الأكل يذهب ويذهب وسخ غائط والماء يذهب بولا الذي يكون سائلا. يفكر هذا لابد من خالق من هو الخالق هو الله. وفي أنفسكم آيات تدل على أن الله موجود في أنفسكم كيف تأكل أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك أم كيف تبول. نعم. أنت تعرف كيف تبول تعرف جاء الدكاترة تعلموا من الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ثم دلهم كيف يستعملون ونسأل الله أن يعلمنا. نعم. جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدر من لقي بالسلام يسوق أصحابه يعني يجلس خلفهم يحفظهم يخاف عليهم كأنهم قدام يمشون أمامه وهو يتحرى وراءهم ربما يأتي إنسان يؤذيهم أو كذا إلى آخره. نعم. يبدر من لقي بالسلام يبدر يسلم قبل أن يسلم عليه يسلم على الناس قبل أن يسلم السلام عليكم يبدر على يعني يتقدم يسلم على الإنسان قبل أن يسلم عليه. نعم. وهذه من الحبة وهذه أفشو السلام. نعم. قال الحسن سألت خالي قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت ليس له راحة. إيش راحة يعني هذا الآن يتكلم في الخلق لا يتكلم في الجسم يتكلم في الخلق. نعم. راحة يعني ما عنده وقت يستريح فيه دائما في عمل إما في جهاد إما في عبادة إما في تسبيح. نعم. ينام ويقوم عليه الصلاة والسلام، وكان واجب علي أن يقوم ثلثي الليل. نعم. طويل السكت أقم الليل، في الآية أقم الليل، قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، شوف صلوات الله وسلامه عليه. نعم. طويل السكت. نعم. لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه. نعم، يعني بفمه صلوات الله. ويتكلم بجوامع الكلم. فصل. بجوامع الكلم، كلام مختصر، كلام قليل يدل على ايه؟ على شيء كثير، على شيء كثير. لا تغضب، قال للرجل لا تغضب، وكلمة لا تغضب واحد كلمة، لكن تحتها يمكن التأليف سوي واحد جزء، واحد جزء مؤلف. لا تغضب إذا غضبت، إذا فعلت ستة مع الجماعة لا تغضب، إذا فعلت كذا لا تغضب، إذا فعلت كذا لا تغضب، لا تغضب، لا يحصل عندك غضب. طيب. ها. ويتكلم بجوامع الكلم. فصل. لا فضول ولا تقصير. نعم. ليس بالجافي ولا المهين. نعم. يعظم النعمة وإن دقت، يعظم النعمة وإن دقت، وإن كانت قليلا. كان يلقط الشيء الذي يجده في الأرض يقتله ويأكله عليه الصلاة والسلام. نعم. لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه. إذا قدم إليه أكل وهو ما يبغى يقول أنا لا أريد، بس ما يقول هذا مو تعب، هذا مو طيب، هذا كذا، لا، لأن هذا خلق الله، إذا عابه عاب خلق الله، الأكل من خلقه، وهو لا يعيب شيئا لأنه يعيب خلق الله. نعم. طيب. ولا تغضبه الدنيا، ولا تغضبه الدنيا وما كان لها، فإذا تعدي الحق وما كان لا، يعني وما خلق الرسول للدنيا. نعم، عليه الصلاة والسلام. فإذا تعدي الحق لم يقم بغضبه شيء حتى. نعم. ينتصر له. نعم، إذا واحد تعدى على إنسان آخر، نعم، وتعدى الحق ينصحه ويبين له الخطأ. نعم. لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار، بل يغضب لله، لا يغضب إلا لله إذا انتهكت حرماته. إذا أشار أشار بكفه كلها، ما يتبع لا، يقول بيده كلها. نعم. وإذا تعجب قلبها، وإذا تعجب قلبها، يعني تعجب، كيف فلان يفعل كذا، كيف فلان يفعل كذا. نعم. وإذا تحدث اتصل بها. نعم. وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، هكذا. نعم. وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا غضب أعرض وأشاح، دوى بوجهه عليه الصلاة والسلام. نعم. جل ضحكه التبسم، ما كان يقهقه، ما كان يفعل القهقه بالضحك، بل كان التبسم اظهار اسنان الفم. قال الحسن: فكتمته الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني اليه. ايش يقول الحسن؟ الحسن يقول: انا هذا الخبر الذي انا سمعته من خالي اخو امي، نعم، ما ابديته ولا اظهرته لاخي الحسين، وكنت أظن على أن الحسين لا يعرف هذا الوصف، وإذا الحسين قد سبقني وأخذ الوصف من خالي قبلي. شوف، أنا ظننت على أني أنا سبقت في العلم أخي الحسين، فإذا الحسين قد سبقني. تعجب. نعم. ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسألني عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئا. فسأل أباه، يعني سأل سيد علي، سأل الحسين أباه علي، سيدنا علي، الحسين بن علي بن أبي طالب، والحسن هذا سأل خاله، وهذا سأل والده. نعم. قال الحسين: فسألت أبي عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه. نعم. لله يعني يعلم الناس، جزءا يذهب إلى بيته يعاون أهله، زوجته يعاون، خصوصا إذا كان عندها أنك يقوم يغسل هذا ويسوي هذا، يعاونها وما يتكبر على زوجته، يعاونها. نعم. ثم جزءا جزأه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة. نعم. ولا يدخر عنهم شيئا، ولا يخفي عنهم شيئا، بل ما يأتيه الرسول يعطي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بأدبه وقسمه على قدر فضلهم في الدين. إذا اجتمع بأهل العلم كأبي بكر وعمر فهو يزيدهم يتأدب، ولو كان هو متأدب الإسلام يعني يزيدهم أدبا، يعرف قدرهم. نعم. فمنهم بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: فرع كثير الوقوع. قالت الزوجة: إن طلقتني فأنت بريء من صداقي، أو فقد أبرأتك. فطلق وقع الطلاق رجعيا ولم يبرأ من الصداق، لأن تعليق الإبراء لا يصح. نعم. إيش قال من أول؟ قالت الزوجة: الكلام لا زال في الخلع، لا زال في الزوجة كرهت زوجها فقالت له طلقني، قال لا إن تعطيني شيء. بعدين قالت الزوجة: إن طلقتني فأنت بريء من صداقي. إن طلقتني فأنت بريء من صداقي. إن طلقتني بعدين أو فقد أبرأتك. إن طلقتني فقد أبرأتك، جعلت الجواب إن فعلا ماضيا، دخلت عليه الفعل، لأنه لا يصلح أن يكون جوابا، الجواب الذي يصلح أن يكون فعلا مضارعا يجزم، وهنا الجملة فقد تحقيق أو بدأتك فعل ماض، والجملة في محل جزم جواب الشرط، جواب الشرط. نعم. فوقع جواب الشرط فعلا مضارعا. نعم. فطلق لم يقع من فعلا مضارعا. نعم. فطلق وقع الطلاق رجعيا. نعم. ولم يبرأ من الصداق. نعم. لو قال بلفظ الطلاق وقدمت له هذا خالعتك، فيكون الخلع كذلك برضه عند الشافعية رجعية، لأن بلفظ الخلع عند الشافعية يعد طلقة بخلاف عند الإمام أحمد. إذا قال خالعني على 100 ريال أو 200 ريال قال خالعتك، لا ينقص الثلاثة الطلقات، لا ينقص العدد، بل لو أرجع إليه مرة ثانية بعقد جديد ومهر جديد. نعم. كأنه ما طلق. أما إذا كان بالطلاق ينقص، عند الشافعية الخلع يعد طلقة رجعية، لكن رجعية إذا تملك المرأة نفسها بينونة صغرى، يعني لا ترجع إليه إلا برضاها وبمهر جديد وعقد جديد، هذا إذا كان بالخلع. نعم. طيب. فطلق وقع الطلاق رجعيا ولم يبرأ من الصداق. نعم. لأن تعليق الإبراء لا يصح. إن طلقتني ما طلق ولا خالع. إن طيب. وطلاق الزوج طمعا في البراءة من غير لفظ صحيح في الالتزام. نعم. لا يوجب عوضا. نعم. قال الرافعي: إذا طلق باللفظ، الطلاق لا يقع إلا باللفظ، كيف نحن نقول الأشياء لا بد من التلفظ. لو قال في قلبي طلق في قلبي ولم يتلفظ بالسؤال لا يقع. نعم. وطلاق الزوج طمعا في البراءة من غير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا. نعم. قال الرافعي: وكان لا يبعد أن يقال طلق طمعا في حصول البراءة، وهي رغبت في الطلاق بالبراءة، فيكون ذلك عوضا فاسدا. فأشبه ما إذا ذكر خمرا ونحوه والله تعالى أعلم. فأشبه هذه المسألة كما إذا قال خالعني على على على على هذه ذنكة الخمر. كذلك الخلع هنا لا يصح، كذلك في هذه المسألة لا يصح. الإجابة الشيخ طيب. وهذا هو الذي بحثه الرافعي نقله الخوارزمي، ونقل في المسألة وجهين، ونقل الخوارزمي مسألتين نعم، بل جزم به القاضي حسين ونقله عن الرافعي في آخر الباب الخامس من الخلع، فقال ولو قالت إن طلقتني أبرأتك من صداقي أو فأنت بريء فطلق لا يحصل الإبراء. من يقول الرافعي في آخر كتاب له في آخر كتاب له نعم، لأن تعليق الإبراء لا يصح، لكن عليها مهر المثل لأنه لم يطلق مجانا بل بالإبراء. ما طلق مجانا، ما طلق بغير مكافأة، بل طلق بالمكافأة فيطالبها فعليها مهر المثل نعم، لأنه لم يطلق مجانا بل بالإبراء نعم. وظن صحته والله تعالى أعلم نعم. قال وظن صحته فلم يصح فتكون هي رجعية لا بينون صغرى نعم. قال الأسنوي وما نقله من وجوب مهر المثل وأقره المشهور خلافه، فلا يجب شيء ويقع رجعيا والله تعالى أعلم. ويقع هذه المسألة تقع رجعيا، طلاقا رجعيا نعم. هذا من يقول الأسنوي نعم. قلت يعبدد قول الرافعي مسائل، قلت مؤلف الكتاب مؤلف ابتداء الأخيان نظر بين أقوال العلماء وكأنه ظهر له يقول قلت ها. قلت يعضد قول الرافعي مسائل. إيش معنى يعضد؟ يقوي قول الرافعي قول الإيه الرافعي ولا الأسنوي الرافعي. ذكر الخمر والخنزير والحر والمغصوب والميتة والميتة كذلك الميت الذي لا تؤكل لا تؤكل ميتة لا تؤكل فإذا هي ميتة مثلا يعني ما في عوض ما استفاد الزوج شيئا نعم طيب. وعلل البينونة بالطمع فيما قد يقصد وفي مسألتنا البراءة من الصداق مقصودة لا محالة. نعم لا بد أن يكون إيه؟ أن يكون على مال مقصود إلى آخره. نعم طيب. ومنها ما تقدم أيضا فيما إذا خالعها على ما في كفها ولا شيء فيه أنها تبين بمهر المثل. شوف الشيخ جزاه الله خير يذكرنا في أول الباب، يقول قد تقدم في أول الباب لو قالت له خالعني على ما في كفي فقد ما في شيء، خالعته على غيره على غير شيء لا يجوز كذلك مهر المثل. نقول لها تعطينه مهر المثل مثل ما يمهروك مثل مهر أختك لأنك غشيتي، قلت له خالعني فكني من ذمتك وأنا أعطيك ما في يدي، ظهر في يد ما في شيء، الخلع على غير شيء، فنرجع إلى مهر المثل. الشيخ بذكرنا يقول قد مر. نعم. ومنها ما تقدم أيضا فيما إذا خالعها على ما في كفها ولا شيء فيه. على ما تقدم شوف بذكرنا على أنه مو بس إنجي نحضر بس بعدين ما في ولا شيء. أنها تبين بمهر المثل. تبين تكون باينة مطلقة وتعطي له مهر المثل مثل النساء الذين يمهرون مثلها مثل أختها كما زوجت أختها. نعم. لأنه إنما طلق طمعا في شيء